بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد، فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، وهي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربعا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه. ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون أربع سنين منذ أبانها ولو ابن عشر لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أن اللعان هو شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، وأن سبب اللعان هو أن يرمي الزوج زوجته بالزنا بأن يقول: أنت زانية، أو رأيتك تزنين، أو نحو ذلك. فإما أن تقر فيقام عليها الحد بإقرارها، وإما أن تنكر فيقال للزوج: البينة أو حد في ظهرك، لكن له أن يدرأ عن نفسه العذاب باللعان. يقول المؤلف رحمه الله: ويجوز اللعان بين زوجين. وهذا هو الشرط الأول من شروط اللعان، أن يكون بين زوجين. فلو قذف غير زوجة فليس هناك لعان، بل يقال: البينة أو حد في ظهرك. وثانيا: بالغين، لأن غير البالغ لا يتلطخ عرضه ونسبه بقذفه بالزنا. أيضا: عاقلين، فالمجنون أو من ليس له عقل لا عبرة به، لأن أقواله غير معتبرة. وأيضا لا بد من الشروط، من شروط اللعان، أن يكون بالعربية للقادر، أن يكون بالعربية القادر، وأن يأتي بهذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله: بالغين لإسقاط الحد. فعلم منه أن اللعان يكون لإسقاط الحد، لكن قد يحصل اللعان لا لإسقاط الحد، وإنما يكون لنفي الولد، يعني قد يلاعن الزوج لنفي الولد، كما لو قال: أنا لا أتهمك بالزنا، ولكن هذا الولد ليس مني، فحينئذ يلاعن لإسقاطه. قال: فمن قذف زوجته بالزنا لفظا، لابد أن يكون هناك تحقق من اللفظ. قال: وكذبته، فإن صدقت فيقام عليها الحد بتصديقها وإقرارها. قال: فله لعانها، يعني له أن يلاعن لإسقاط الحد. يقول: بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، أو يقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها. وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يعني يأتي بقوله: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، وأن لعنة الله عليه. إذن يقول أربع مرات: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، أو أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. وفي الخامسة يأتي بهذا اللفظ وبقوله: وأن لعنة الله عليه. وهنا عليه ضمير غيبة، وإنما جعله العلماء رحمهم الله بضمير الغيبة تأدبا من أن يضيف الإنسان اللعنة إلى نفسه. إن يقول: وأن لعنة الله علي القارئ، كأنه أضاف اللعنة إلى نفسه فتعدبا قال وأن لعنة الله عليه، وإلا فإن الملاعن لا يقول عليه وإنما يقول علي. طيب قال ثم تقول هي أربعا، وهذا أيضا شرط وهو أن يبدأ الزوج قبل الزوجة بالملاعنة. قال ثم تقول هي أربعا أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، أو أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. وفي الخامسة وأن غضب الله عليها، ها؟ لكنها تقول وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين. هذا هو، هذه ألفاظ اللعان. فيقول الزوج أربع مرات، وفي الخامسة يأتي باللفظ وأن لعنة الله عليه. وكذلك الزوج أشهد بالله إنه لكاذب، وفي الخامسة أشهد بالله إنه لكاذب وأن غضب الله عليه. قال رحمه الله نعم، ها؟ فإذا تم سقط الحد. قال أهل العلم رحمه الله وينبغي للحاكم أن يضع يده على فم الزوج والزوجة في الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة، يعني لعله يتراجع. قال فإذا تم سقط الحد، إذا تم اللعان فما هي الأحكام التي تترتب عليه؟ أولا سقوط الحد أو التعزير، سقوط الحد أو التعزير. فالحد إذا كانت محصنة، والتعزير إذا كانت غير محصنة، هذا أول. ثانيا ثبوت الفرقة المؤبدة فيفرق بينهما. والثالث التحريم المؤبد. والرابع ما ذكره بقوله وينتفي الولد بنفيه، يعني لا باللعان. وعلم من قوله وينتفي الولد بنفيه أنه لا ينتفي بمجرد اللعان، فلو لاعن من زوجته ولم ينفي الولد فإن الولد ينسب إليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهل الحجر، الولد للفراش وللعاهل الحجر. يقول وينتفي الولد بنفيه، يعني بأن قال هذا الولد ليس مني، وفهم من قوله بنفيه أنه لو لم ينفه فإنه ينسب إليه ويلحق به. ثم قال المؤلف رحمه الله هذا هو اللعان. إذن اللعان رمي الزوج، أن يرمي الزوج زوجته بالزنا فيدرع عن نفسه العقوبة والعذاب بهذا اللعان. فإذا تم ترتب عليه أربعة أحكام، وهي سقوط الحد والتعزير، التحريم المؤبد، التفريق بينهما، انتفاء الولد. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون أربع سنين منذ أبانها ولو ابن عشر لحقه نسبه. نعم، من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعهما، يعني عقلا ولو لم يمكن حسا، منذ أمكن اجتماعهما يعني عقلا. فلو فرض أن شخصا تزوج امرأة وهي في البلد ولكن لم يحصل اجتماع بينهما وأتت بولد فإنه يلحق به. وقال بعض العلماء منذ أمكن اجتماعهما ولو لم يتحد المكان، كما لو كانت في المشرق وهو في المغرب، وهذا مذهب أبي حنيفة ولكنه ضعيف. والقول الثالث أنه لا بد من تحقق الاجتماع، يعني من أتت زوجته بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعهما أنه لا بد من أن نتحقق الاجتماع، فإذا لم نتحقق الاجتماع فإنه لا يلحق به، لأنه إذا لم يتحقق الاجتماع فليس ابنا له قدرا، وإذا لم يكن ابنا له قدرا فلا يضاف إليه شرعا. وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح. وعليه فهذه المسألة، أعني اجتماع الزوجين أو اشتراط اجتماع الزوجين للحوق النسب، فيها ثلاثة أقوال. قول إنه يلحق ولو لم يمكن اجتماعهما عقلا، يعني كان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب. والقول الثاني أنه يلحق به إذا أمكن اجتماعهما عقلا وإن لم يحصل اجتماع واقعا، كما لو كان في بلد واحد لكن لم يحصل اجتماع. والقول الثالث أنه لا يلحق إلا إذا تحققنا من الاجتماع، وهذا القول أصح. وقوله رحمه الله بعد نصف سنة منذ أمكن، قال بعد نصف سنة لأن أقل الحمل نصف سنة، فلا يمكن للمرأة أن تأتي بولد بدون نصف سنة. والدليل على أن أقل مدة الحمل نصف سنة قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والحولان 24 شهرا، مع قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا أسقطت حولين من 30 شهرا بقي 6 أشهر، وهذا ما يسمى بالدليل المركب، يعني دليل أن أقل مدة الحمل 6 أشهر دليل مركب من دليلين، وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لكن أكثر مدة الحمل يقول أولدوني 4 سنين، أكثر مدة الحمل 4 سنين، فمن أتت زوجته بولد لأقل من 6 أشهر لا يلحق، لأكثر من 4 سنين لا يلحق به، لكن بشرط أن تكون ممن لا يوطى. وقيل إن الحمل ليس له أكثر، بمعنى أن مدة الحمل لا تتقيد ب4 سنين، لا تتقيد ب4 سنين، بل قد تكون 4 سنين وقد تكون 5 وقد تكون أكثر من ذلك. والعلماء أو الطب الحديث يرون أن مدة الحمل لا تزيد على 9 أشهر، لا يمكن أن تزيد مدة الحمل على 9 أشهر. ويقولون إن ما زاد على 9 أشهر فهو إما خطأ في الحساب من المرأة، وإما أن المرأة توهمت الحمل في ابتداء الأمر فحسبت هذه المدة التي حصل بها التوهم. لكن هذا فيه نظر، لأن الواقع يكذبه، الواقع يكذب هذا القول، لأنه يوجد أو بل وجد من النساء من تحمل 10 أشهر أو نحو ذلك، من يزيد حملها على 9 أشهر مع تحقق الحمل. يقول أولدوني 4 سنين منذ أبانها ولو ابن 10، يعني ولو كان الزوج ابن 10 لحقه. وعلم من قوله ولو كان ابن 10 أنه يشترط في الزوج الذي يلحق به النسب أن يكون ممن يطأ مثله، والذي يطأ مثله 10، والتي يوطأ مثلها 9. يقول لاحقه نسبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهل الحجر، فهذا شخص له 10 سنوات أو 11 سنة تزوج امرأة وأتت بولد فإنه يلحق به لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال ولا يحكم ببلوغه، يعني الزوج لا يحكم ببلوغه، وإنما ألحقنا به الولد احتياطا. لاحظوا يا إخوان، يقول لا يحكم ببلوغه، فإذا قدر أن هذه المرأة أتت بولد، تزوج هذه المرأة وله 10 سنوات أو 11 سنة أو له 13 سنة وأتت بولد، فهل نحكم ببلوغه؟ يقول يعني لا يمكن أن تلد إلا بجماع، ولا يمكن أن تلد إلا بإنزال. يقول لا. لماذا؟ قالوا لأن الأصل عدم البلوغ، الأصل عدم البلوغ، وإنما ألحقنا الولد به احتياطا. ولهذا قال ولا يحكم ببلوغه مع شك، يعني مع شك في بلوغه، لأن الأصل عدم البلوغ. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. من أعتق أو باع، مسألتان. مسألة الأولى نأتي في مسألة البيع، من باع أمة أقر بوطئها وولدت لدون نصف سنة. مثال ذلك إنسان عنده أمة فباعها في أول المحرم وقد أقر بوطئها، إنه قد وطئها، ثم بعد 5 أشهر من عقد البيع أتت بولد، يقول هنا البيع باطل. البيع باطل، والسبب لأنه تبين أنها أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها. وعلم من قوله رحمه الله لدون نصف سنة أنها لو أتت به أكثر من ذلك فلا يلحق به، فلا يلحق به. أفهمتم المسألة؟ إذن لو باع أبنة أقر بوطئها، فإن لم يقر بوطئها يعني قال لم أطها، فحينئذ ينسب هذا الحمل إلى المشتري، تكون للمشتري. قال فولدت لدون نصف سنة يعني منذ عقد البيع لاحقة، وذلك لأنها إذا ولدت، إذا باعها وقد أقر بوطئها وولدت لدون 6 أشهر تبين بذلك بولد بحملها أو بوضعها الولد أنها صارت أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها. كذلك أيضا وإن أعتق أمة أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة فإنه يلحقه الولد، يلحق الولد وتقول أم ولد، وهنا لا نقول بطل العقد لأنه ليس ثمة بيع، عقد بيع واضح. عندنا الآن مسألتان، في مسألة البيع يبطل البيع باطل، لماذا؟ نقول لأنه تبين الآن أنها صارت أم ولد وأم الولد لا يجوز بيعها. وأما في مسألة العتق، في مسألة العتق، العتق صحيح، العتق صحيح، لأن أم الولد يجوز عتقها أو يصح عتقها. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب العدد، باب العدد. العدد جمع عدة، جمع عدة، وهي مأخوذة من العدد، وهي مأخوذة من العدد. وأما شرعا فهو أو فهي العدد تربص محدود شرعا، تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. فقولنا تربص يعني انتظار، محدود شرعا، محدود شرعا يعني أن العدة محددة من الشرع، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء هذا محدد، واللائي يئسن من النساء، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض هذا محدد شرعا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذا محدد شرعا. بسبب العدة، بسبب فرقة نكاح، يعني أن سبب العدة فرقة النكاح، وما ألحق به يعني كوطء الشبهة، كوطء الشبهة، فإنها تعتد عند جمهور العلماء بثلاث حيض. فهمتم؟ إذن العدة تربص محدود شرعا، تربص أي انتظار محدود شرعا، يعني أنه محدد من قبل الشرع. ما سببه؟ نقول سببه بسبب فرقة نكاح، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وما ألحق به كوطء الشبهة. والعدة شرعها الله عز وجل لحكم عظيمة، لحكم عظيمة، منها وهو أهمها أولا العلم ب ببراءة الرحم، العلم ببراءة الرحم لأجل أن لا يحصل اختلاط في الأنساب. وثانيا بيان عظم عقد النكاح وأهميته، وأن لعقده قيودا ولحله قيودا، ومنها أيضا بيان عظم حق الزوج على زوجته، حيث إن المرأة تتربص لحقه عن نكاح غيره. ومنها أيضا، وهذا خاص بالرجعية، تطويل المدة على الزوج لعله يندم ويراجع، تطويل المدة على الزوج لعله يندم ويراجع. هذه بعض حكم العدد. إذا ذكرنا أربعة أمور أو أربع حكم: الحكمة الأولى العلم ببراءة الرحم لئلا يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب فيجتمع ماءين في رحم واحد. والثانية بيان عظم عقد النكاح، وأن عقد النكاح عقد خطير عظيم في حله وفي عقده وفي حله. والثالث بيان أيضا عظم حق الزوج على زوجته، وأن زوجته تحبس بعد فراقه لها لحقه، حفظ لحقه. والخامس هو الرابع تطويل المدة، وهذا خاص بالرجعية لعله يندم ويراجع. ولذلك قال الله عز وجل في آية الطلاق في الرجعية: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يقول المؤلف رحمه الله: لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة، يعني أن من فارق امرأة في الحياة قبل وطئ وخلوة فلا عدة عليها. من عقد على امرأة وفارقها قبل وطئ أو خلوة فلا عدة عليها، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهمتم؟ فالمرأة المفارقة في الحياة قبل الدخول أو الخلوة لا عدة عليها. وقوله رحمه الله: لا عدة في فرقة حي، خرج به فرقة الميت فتجب به العدة، تجب به العدة. فلو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم مات عنها ترتب على ذلك ثلاثة أحكام: أولا وجوب العدة لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وهذه المرأة زوجة، أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والحكم الثاني ثبوت المهر كاملا أن المهر يثبت. والحكم الثالث أن لها الميراث، والدليل على هذا ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق أن عليها العدة ولها المهر ولها الميراث وهذه مسألة قد يعني يخلط فيها بعض الناس ويظن أن المرأة غير المدخول بها لا عدة عليها مطلقا، وهذا غير صحيح. بل غير المدخول بها أو المخلوة بها إذا فارقها زوجها، فإن كانت الفرقة في الحياة فلا عدة عليها، وإن كانت الفرقة بسبب الموت فعليها العدة ولها المهر ولها الميراث. ولهذا انظر قول المؤلف لا عدة في فرقة حي حي خرج به ماذا؟ الميت. وقوله قبل وطء وخلوة، فإن حصل وطء وخلوة فعليه العدة، فعليه عدة، فتدخل في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن. أما الوطء فظاهر، وأما الخلوة فلقضاء الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم حكموا على من أرخى سترا أن العدة تجب عليها. بل قال الإمام أحمد رحمه الله إذا استحل منها ما لا يستحله أو ما لا يحل لغيره وجبت العدة. قال رحمه الله وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد. شرط لوطء كونها يعني الموطوءة يوطأ مثلها بأن تكون بنت تسع، وكونه أي الواطئ يلحق به الولد أن يكون ابن عشر. وهذا ما تقدم من أن الذي يمكن وطئه ابن عشر وبنت تسع. قال ولي خلوة مطاوعته، مطاوعة الزوجة. وفهم من قوله مطاوعته أنه لو خلا بها مكرهة، أنه لو خلا بها خلوة فقط مكرهة، فإن العدة لا تثبت، بل لا بد من الخلوة مطاوعة. وهذه مسألة فيها خلاف، بل قال بعض العلماء إنه متى خلا بها وغلب على الظن أنه استحل منها ما لا يستحله غيره فإن العدة تجب. لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون الخلوة، الخلوة إنما اعتبرناها موجبة للعدة لأنها تقوم مقام الوطء ومظنة الوطء مع التمكين. انتبهوا أخوان، المؤلف رحمه الله اشترط في الخلوة أن تكون المرأة مطاوعة يعني منقادة، فإن خلا بها مكرهة فقط، خلوة مكرهة، يقول فلا تجب العدة. لماذا؟ قالوا لأننا إنما أوجبنا العدة بالخلوة لأنها مظنة الوطء. يعني المرأة إذا كانت مطاوعة وراغبة فخلا بها فيغلب على الظن أنه قد يطأ، إذا كانت مكرهة مجرد خلوة مكرهة يغلب على الظن أنه لن يطأ لأنها لن تطاوعه، تطاوعه. فهمتم؟ هذا في مسألة ماذا؟ الخلوة. وإلا قد يتصور أن يخلو بها مكره ويطأها، لكن إذا قيل إنه مجرد خلوة وخلا بها مكره يقول الإكراه في الخلوة لا تثبت به العدة، لأننا إنما أثبتنا أو أوجبنا العدة في الخلوة مع المطاوعة إذا كانت مطاوعة، لأن خلوته بها مطاوعة مظنة وجوب مظنة الوطء والتمكين، وهذا لا يحصل مع إيش؟ مع الإكراه. قال وعلمه بها، علمه بها يعني علم الزوج بها، فلو خلا بها ولم يعلم كما لو خلا بها في ظلمة. مثاله إنسان دخل مكانا مظلما وكان فيه امرأة قد عقد عليها، يعني عقد على امرأة فدخل مكانا وهي فيه نائمة تحت مكان لا يراها أو في ظلمة أو كان الزوج أعمى، فهل تثبت العدة؟ يقول لا تثبت العدة، لأنه لا عدة إلا مع إيش؟ التمكين أو مظنة التمكين، وهنا لا يمكن، يعني إذا لم يعلم أن هذه المرأة فيه فوجوده كعدمه. ولهذا قال المؤلف وعلمه بها، خرج بعلم يعني مفهوم قوله علمه بها أنه لو لم يعلم بها بأن كان أعمى وأدخل مكانا وهي فيه وساكتة، أو كان المكان مظلما لا يراها، أو قدر أنها في مكان يعني نام تحت سرير أو اختبأت بحيث لا يعلم بها ولا يراها، فلا تثبت العدة. قالوا لأن العدة إنما تجب مع التمكين. وهنا هذه الخلوة وجودها كعدمها. قال ولو مع مانع، مانع حتى لو كان هناك مانع شرعي، كما لو خلا بها وهي صائمة أو محرمة أو نحو ذلك، أو مانع حسي، مانع حسي كالرتق ونحوه، فيتثبت إيش العدة، لأن الخلوة بمجردها مظنة حصول الوط والجماع، الخلوة بمجردها مظنة حصول الوط والجماع، ولأنه أيضا في هذا الحال يستحل منها ما لا يستحله غيره. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على المعتدات. نعم نعم أحمد. سألتنا خلوة ما يعلق الحكم على هل وضعها أو لا، هذه قضاء الصحابة هم الفقهاء رحمهم الله يحكمون بالخلوة، أن خلوة أن العدة تثبت بالخلوة، قالوا لإجماع الصحابة، ولذلك يتقرر يعني الخلوة هل الوضع كالخلوة في كل شيء أو لا، قصدي هل الخلوة كالوضع في كل شيء أو لا، في مسألة وجوب العدة بالإجماع، وفي مسألة أيضا ثبوت المهر، لو خلا بها هل يثبت المهر أو لا يثبت المهر، ولولا قضاء الصحابة، مع أن المسألة يعني أظن في مسألة ثبوت المهر فيها خلاف. نعم ها يعني يكون الفرج فيه يعني لا يسكه ذكر، يكون الفرج مسدودا لا يسكه ذكر، العفن والفتق والرتق، يعني يكون في الفرج فيه علة وآفة تمنع من سلوك الفرج. نعم إيش أيها إن كان بعد وضعه الحق به بالبائع. نعم لو تبين أن الولد لمن؟ للبائع، الولد للفراش، الفراشها من هو؟ البائع، فيلحق به. نعم يعني أقل مدة الحمل، لأنه بعد ستة أشهر ربما يكون المشتري وطئها، يعني اشتراها في أول محرم ووطئها يوم خمسة محرم، فإذا أتت به فوق ستة أشهر من عقد البيع ربما تكون حملت من وطئ المشتري لا من وطئ البائع. فهم ولا لا؟ نعم نعم احتياطا هم الفقهاء يقول لا نحكم ببلوغه لأجل الشك، مع الشك، لكن نحكم بثبوت الولد، لأن يعني الشارع له تشوف للحوق النسب. لابد يتنازل إيه هو الواقع نفسه، لكنهم يستدون بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وإلا يعني قد يقول قائل كيف أتى هذا الولد، كيف أتى هذا الولد، بس يقول نحن حكمنا الحقنا به نسب نسبا لأن لا يضيع نسبه، لأنه الآن لو لم نلحقه به صار لا نسب له، والشارع يتشوف للحوق النسب. نعم ها أن تخلو به عن مميز، يعني أن يخلو الرجل بالمرأة إما أن لا يكون هناك أحد أو يكون هناك من ليس بمميز، فلو كان المكان خاليا هذه خلوة، أو وجد فيها أحد لكن طفل له ثلاث سنوات، فالخلوة هنا كالخلوة أو خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، نفس الشيء. نعم وذلك لو الآن لو أن زوج مثلا عقد على امرأة وجلس معها في بيتها، أريد أن أرى المرأة، وكان المكان مفتوحا بحيث أن أهل البيت يذهبون ويجيئون، فلو طلقها لم تجب عليه العدة لأنه هنا لم تحصل خلوة، لكن لو قدر في مكان وأغلق الباب ولو للحظات ففي هذا الحال تثبت العدة. أما لو كان مثلا في صالة في البيت وهذا رائح وهذا جاي وهذا كذا، ففي هذا الحال يقول لا تثبت الخلوة.